وقال كثير فإن شئت قلت له صادقا وجدتك بالقفل ضبا جحولا من الله يحفر تحت الكدى ولا يبتغين الزباح السهولة. وقال دريد بن الصبة وجدنا أبا الجبار ضبا هو الرشا له في الصفات برصن ومعاون له كدية آية على كل قانص ولو كان منه حارشان وحارث. ظللت أراعي الشمس لولا ملالتي تذلع جلدي عنده وهو قائل. وأنشد وعوراء من قيل امرئ قد رمزتها بسالبة العينين طالبة العذرى ولو أنني إذ قالها قلت مثلها وأكثر منها أورثت بيننا غبرا فأعرضت عنها وانتظرت به غدا لعل غدا يبدي لمنتظر الأمر ليخرج ضبا كان تحت ضلوعه وأقلب أطفارا أطال بها الحفرا. وقال أنس بن حجر في أكل الصخر للأطفال فأشرط فيها نفسه وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكل وقد أكلت أظفاره الصخر كلما تعايا عليه طول فرقا توصل. فقد وصفوا الضب كما ترى لأنه لا يحفر إلا في كدية ويطيل الحفر حتى تفنى براثنه ويتوخى بالارتفاع عن مجال السيل والمياه وعن مدق الحوامل لكي لا ينهار عليه بيته. الموضع الذي يختاره الضب لجحره. ولما علم انه نساء سيء الهدايه لم يحفر وجاره الا عند اكمه او صخره او شجره ليكون متى تباعد من جحره لطلب الطعم او لبعض الخوف فالتفت وراءه احسن الهدايه الى جحره ولانه اذا لم يقم علما فلعله ان يلج على ضربان او ورن فلا يكون دون اكله له شيء. فقالت العرب خب ضب واحب من ضب واخدع واخب من ضب واخدع من ضب وكل ضب عند ضرباته. واذا خدع في زوايا حفيرته فقد توثق لنفسه عند نفسه حذر بعض الحيوان. ولهذه العلة اتخذ اليربوع القاطعاء والناطقاء والداباء والراهطاء وهي أبواب قد اتخذها لحفيرته فمتى أحس بشر خالف تلك الجهة إلى الباب. ولهذا وشبهه من الحذر كان التوبير من الأرانب وأشباهها والتوبير انطفأ على جماعاتها فلا يعرف الكلب والقائف من أصحاب القط آثار قوائمها. ولما أشبه هذا التدبير صار الظبي لا يدخل كلاسه إلا وهو مستدبر يستقبل بعينيه ما يخافه على نفسه وخشمه. شعر في حزن الضب وخبثه وتدبيره. وقد جمع يحيى بن منصور الزهري أبوابا من حزن الضب وخبث وخبثه وتدبيره إلا أنه لم يرد تفضيل الضب في ذلك ولكنه بعد أن قدمه على حمقى الرجال قال فكيف لو فكرتم في حزم اليربوع والضب. وانشدني فضال وبعض الناس القصوا رأي حزم بين اليربوع والضب الوكوري يرى مرضاته برأس ديل ويأمن سيل براقة هاتوني ويحفر في الكدى خوف انهيار ويجعل مكوه رأس الوجين ويخدع إن أردت له احتيالا رواغ الفهد من أسد كبير ويدخل عقربا تحت الذبابة ويعمل كيد ذي خدع فضيل. فهذا الضب ليس بذي حليب مع اليربوع والذئب اللعين. وقد ذكر يحيى جميع ما ذكرنا إلا احتياله لإعداد العقرب لكف المحترش فإنه لم يذكر هذه الحيلة من عمله وسيذكر ذلك في موضعه والشعر الذي يثبت له ذلك كثير. فهذا شعر الضب في الحفر وإحكام شعر منزله الورن وعدم اتخاذه بيتا. ومن كلام العرب أن الورن إنما يمنعه من اتخاذ البيوت أن اتخاذها لا يكون إلا بالحفر. والورن يبقي على مراسله ويعلم أنها سلاحه الذي به يقوى على ما هو أشد بدلا منه وله ذنب يؤكل ويستطاب كثير الشحم. قول الأعراب في مطايا الجد من الحيوان والأعراب لا يصيدون يربوعا ولا قنفلا ولا وردا للأول الليل، وكذلك كل شيء يكون عندهم من وطايا الجن كالتعان والضباء، ولا تكون الأرنب والدمع من مراكب الجن، لأن الأرنب تحين ولا تنبسل ولا حين، والضباء تركب أيورا القتلى والموتى إذا جيفت أبدانهم وانتفخوا وأنعموا، ثم لا تغتسل عندهم من الجنابة ولا حلابة إلا ما كان الإنسان فيه شرك، ولا تلتقط القرود لأن القرد زان، ولا يغتسل من جنابة. فإن قتل أعرابي قنفلا أو ورما من أول الليل أو بعض هذه المراكب لم يأمن على فحل إبله، وبدع تراه الشيخ حتى من أنه عقوبة من قبلهم، قالوا ويسمعون الهاتف عند ذلك من باي وبدروب الوعي. قول الأعراب في قتل الجان من الحيات، وكذلك يقولون في الجان من الحيات، وقتل الجان عندهم عظيم، ولذلك رأى رجل منهم جانا في قعر بئر لا يستطيع الخروج منها، فنزل على خطر شديد حتى أخرجها، ثم أرسلها من يده فانسابت وغمض عينيه لكي لا يرى مدخلها، كأنه يريد الإخلاص في التقرب إلى الجن. قال المازني: فأقبل عليه رجل فقال له: كيف يقدر على أذاك من لم ينقذه إلى الأذى غيرك؟ ما لم يتم له التدبير إذا دخل الأسرار والأنفاق. وقال: ثلاثة أشياء لا يتم لها التدبير إذا دخلت الأسرار والأنفاق والمكارم والتوارج حتى يغص بها الخرق. فمن ذلك أن الضربان إذا أراد أن يأكل حسلة الضب أو الضب نفسه اقتحم جحر الضب مستدبرا، ثم التمس أريق موضع فيه، فإذا وجده قد غص به وأيقن أنه قد حال بينه وبين النسيب فسى عليه، فليس يجاوز ثلاث فسوات حتى يغشى على الضب فيأكله كيف شاء. والآخر الرجل إذا دخل وجار الضب ومعه حبل، فإن لم يسد ببدنه وبثوبه جميع المخارق والمنازل ثم وصى إلى الضبع للضياء بمقدار ثم الإبرة وثبت عليه فقطعته ولو كان أشد من الأسد. والثالث أن الضبع إذا أراد أن يأكل حسوله وقف لها من جحرها، في أضيق موضع من منفذه إلى خارج، فإذا أحكم ذلك بدأ فأكل منها، فإذا امتلأ جوفه فحط أم ذلك المكان شيئا قليلا، فلا يفلت منه شيء من ولده إلا بعد أن يشبع ويزول عن موضعه فيجد منفذا. وقال بعض الأعراب: ينشب في المسلك عند سلته تزاحم الضب عصا في كديته، شعر في أكل الضب ولده. وقال: الدليل على أن الضب يأكل ولده قول عملة بن عقيل بن علفة لأبيه: أكلت بريك أكل الضب حتى وجدت مرارة الكلأ الوبيل، فلو أن الأولى كانوا شهودا منعت فناء بيتك من بجيلي. وأشهد لغيره: أكلت بريك أكل الضب حتى تركت بريك ليس له معدين. وقال عمرو بن مسافر: أعزمت على أبي يوم في بعض الأمر، فقلت: كيف ألوم أبي طيشا ليرحمني وجده الضب لم يترك له ولدا؟ وقال خداش بن زهير: فإن سمعتم بجيش سالكا سالفا أو بطن قوي فأخذوا الجرس واكتتبوا ثم ارجعوا فأكموا في بيوتكم كما أكب على ذي بطنه الهرم، جعله هاربا لطول عمره ولبطنه ولده. وقال أبو بكر بن أبي قحافة لعائشة رضي الله عنها عنهما: إني كنت دحلتك 70 وسقا من مالي بالعالية، وإنك لم تحو فيه، وإنما هو مال الوارث، وإنما هو أخواك وأختاك. قالت: ما أعرف لي أختا غير أسماء. قال: إنه قد ألقي في روعي أن ذا بطن بنت خارجة جارية. قال آخرون: لم يأتي بذي بطنه ولده، ولكن الضب يرضي ما أكله

مناسبها خصب صلاب كأنها رؤوس الضباب استخرجتها الظهائر. شعر فيه ذكر الضب ويدل على كثرة تصريفهم لهذا الاسم ما أنشدناه أبو الرديلي لا يعقل التقبيل إلا زبي ولا يداوي من صميم الحب. والضب في صوانه مجب. وأنشدنا أبو الرديلي العقلي لطارق وكنيته أبو السمال يا أم سمار ألما تدري أدي على مياسري وعسري يكفيك رفدا رجلك إذا وفري ضخم المساليك صغير الأير. إذا تغدى قال تمري كأنه بين الذرى والكسري ضب تضحى بمكان قفري. وقال أعرابي قد اصطدحوا يا يقضى ضبا ولم يكن ليصطاد ضب مثله بالحبائل. يا ظل رعاء الشاء يرتمض له حديثا ويجدى بعضه للحلائل. عظيم الكشى مثل صبي إذا على يفوت الضباب حسنه في السحاب. وقال العبادي إني لأرجو من عطايا ربي ومن ولي عهدي بعد الغب رومية أولج فيها ضبي لها حر مستهدف كالقعد. مستحصف نعم قراب الزبي. وقال الآخر إذا اصطلحوا على أمر تولوا وفي أجوافهم منه ضباب. وقال الزبر قالوا بن بدر ومن الموالي ضب جنزلة زمر المروءة ناقص الشدر. فالأول جعل أيره ضبا والثاني جعل الحقد ضبا. وقال الخليل بن أحمد في ظهر البصرة مما يلي قصر أنة زر وادي القصر نعم القصر والوادي لا بد من دورة عن غير ميعاد. ترى في السفنى كالظلمان واقفة والضب والدون والملاح والحادي. وقال في مثل ذلك ابن أبي عيينة يا جنة فادت الجنان فما يبلغها قيمة ولا ثمن ألفتها فاتخذتها وطنا إن فؤادي لأهلها وطن. زوج حيتانها الضباب بها فهذه كنة ولا ختن. فانظر وفكر فيما تطيف به إن الأريب المفكر الفطن. من سفن كالنعام مقبلة ومن نعام كأنها سفن. وقال عقبة بن مكدم في صفة الفرس ولها منخر إذا رفعته في المجارات مثل وجر الضباب. وأنشد وأنت لو ذقت الكشى بالأكباد لما تركت الضب يسعى بالواد. وقال أبو حية الدميري وقربوا كل قنعاس قراسية أمد ليس به ضب ولا سرر. وقال كثير ومحترش ضب العداوة منهم بحلو الرقى حش الضباب الخوادع. وقال كثير أيضا وما زالت رقاك تسل ضغني وتخرج من وضائها ضبابي. شعر في الهجاء فيه ذكر الضب. فأما الذين ذبوا الضب وأكله وضربوا المثل به وبأعضائه وأخلاقه وأعماله فكما قال التميمي لا كسرى كان أعقل من تميم ليالي فر من أرض الضباب. فأنزل أهله ببلاد ريف وأشجار وأنهار العذاب وصار بنو بنيه بها ملوكا وصرنا نحن أمثال الكلاب. فلا رحم الإله صبا تميم فقد أزرى بنا في كل باب. وقال أبو نواس إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عني عن ذا كيف أكلك للضب. تفاخر أبناء الملوك سفاهة وبولك يجري فوق ساقك والكالب. وقال الآخر محب ذاهم وروى الله أرضهم من كل منهمر الأحشاء ذا بردي. ورزق الله أياما غليز بها ببطن فلج على اليسوع فالعقد بواطن الوسل من غير معجبة أهل الجفاء وعيش البؤس والسرد هب الكرام كريم الأمر تفعله وهب سعد بما سلقي إلى البعيد أصحاب ضب ويربوع وحضرة وعيشة سكنوا منها على ضبري إذ يأكل الضب باتوا مخصمين به وزاد مرجوع إذ باتت ولم تصل